ثم ترك الدابة تتجه مع سائر القطيع في الجهة التي أو إلى الجهة التي قصدوه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه لا يعطي لهذا الأمر بالا، وإنما كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به